بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء من الآثار عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، ما جاء من أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنكر على معاوية رضي الله عنه شيئا، وكان معاوية آنذاك واليا على الشام، فقال: لا أساكنك بأرض. فرحل إلى المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره بفعل معاوية، فقال له: ارحل إلى مكانك، فقبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك، فلا إمرة له عليك. عمر رضي الله تعالى عنه عرف لعبادة بن الصامت رضي الله عنه منزلته وعلمه وفضله، فقال ما قال. ومن معرفة عمر رضي الله عنه لأهل الفضل فضلهم أنه قال لخباب، وخباب معروف أنه من ضعفاء المسلمين من الذين اعتقوا، قال له: أدنه، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. وعمار أيضا كان من الأرقاء المعتقين، يعني ما جاء بكبار القرشيين وأهل الأنساب والأحساب، وإنما جاء بذكر هذين خباب وعمار. ولما دخل عليه عدي بن حاتم قال عدي لعمر رضي الله عن الجميع: ألا تعرفني؟ قال عمر: أعرفك، أقمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. يعني أن الناس الكثير منهم من قبائل العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن ثبت على الإسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه، فعرف له عمر رضي الله عنه هذا الثبات والفضل. وقام ابن عباس إلى زيد بن ثابت فأخذ بركابه فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ابن عباس قرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة لكنه من صغارهم، هو صغير في السن من الأنصار، فكان يأخذ بركابه توقيرا واحتراما وتعظيما للعلم الذي يحمله. ويقول عبد الرحمن ابن رزين: أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة. والربذة بادية قريبة أو قرية أو ناحية في بادية قريبة من المدينة من جهة المشرق، معروفة إلى اليوم. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين الصحابة اعتزل وذهب وسكن الربذة، ومن أجل أن ينأى بنفسه عن الفتن. يقول: فأخرج إلينا يدا ضخمة كأنها خف البعير، فقال: بايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذنا يده فقبلناها. وجاء عن عبادة بن الوليد أن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اذهب بنا إلى سلمة ابن الأكوع فلنسأله، فإنه من صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا نريده فلقيناه يقوده قائده وقد كف بصره. وجاء عن ابن أبي مليكة قال: ذكر ابن الزبير عند ابن عباس فقال. لاحظوا، ابن الزبير وابن عباس أسنانهم متقاربة، وهم صحابة من صغار الصحابة، وكان بينهم أيضا أحيانا بعض ما يكون بين الناس، ومع ذلك انظروا ماذا قال. يقول ابن عباس في ابن الزبير، يقول: قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر، وعمته خديجة، وخالته عائشة، وجدته صفية، والله إني لا أحاسب نفسي له محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. انظروا، يقوله لرجل في حق رجل من أقرانه، والعادة الأقران يكون بينهم من المنافسة وأشياء لربما من الشحناء. ولذلك انظر إلى الرجل أحيانا مع قرنه، من إذا كان طالب علم قد لا يذكره بشر، لكن قد لا يطريه ويثني عليه وهو من نظرائه. وهكذا تجد الطبيب مثلا إذا كان له قرين في نفس التخصص قد لا يذكره وهو من أسنانه أن هذا بارع في كذا وكذا، غاية ما هنالك أنه قد يسكت. وهكذا أصحاب الصنائع المتحدة، يعني هذا إنسان له صنعة يماثله آخر بنفس الصنعة، تجد يكون بينهم أحيانا من شيء من التحسس، هذا نجار وهذا نجار، أو هذا مهندس وهذا مهندس، هذا كيميائي وهذا كيميائي، هذا صيدلي وهذا صيدلي، تجد الوتر عندهم مشدود، والطيب منهم هو الذي لا يذكر الآخر بسوء. وهكذا أصحاب التجارات المتحدة، هذا عقاري وهذا عقاري، قد تجد بينهم عينه حول دائما عليه، ما يطالع الخباز ولا يطالع صاحب البقالة ولا يطالع الطابع ولا يطالع، لا يطالع هل يشتغل بنفس صنعته، بينهم تنافس، بينهم شيء، بينهم كذا. هؤلاء أهل العلم نفس القضية، ابن عباس ذكر عن أهل العلم أنهم أشد يعني تدافعا من يعني شبهه بتشبيه لا داعي له. نعم، فيقول عنه كل هذا الكلام. من اللي اليوم أيها الأحبة يمدح ويثني أمام الناس على إنسان من أقرانه، زميل له في دراسة، أو قرين له في العمل، زميل في العمل أو نحو ذلك، يطريه بهذه الأشياء عند رئيسه أو عند الناس اللي، هذا نادر. نعم، النفوس صعبة وفيها ما فيها من المعوقات والأشياء اللي تشد الإنسان إلى حظوظه الشخصية وما أشبه هذا. نعم، ومعاوية رضي الله عنه كان يلقى ابن الزبير فيقول مرحبا بابن عمة رسول الله وابن حواري رسول الله، ويأمر له 100,000. وهذا أنس يقول صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وقال إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أرى أحدا منهم إلا خدمته، يقول لي فعلهم وقيامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النماذج، والنماذج كثيرة أذكر بعضها، يقول شرحبيل بن مسلم كان الولاة يتيمنون بأبي مسلم الخولاني رحمه الله، هو من التابعين مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمرونه على المقدمات يعني في الجيوش لصلاحه وتقواه ومعرفته. وجاء عن كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فمررت بعوف بن مالك الأشجعي وهو باسط الرجلي فضمهما، مالك بن عوف، عوف بن مالك صحابي، وكثير بن مرة من التابعين، يقول وهو باسط الرجلي فضمهما ثم قال يا كثير أتدري لما بسطت رجلي؟ بسطتهما رجاء أن يجيء رجل صالح فأجلسه، وإني لأرجو أن تكون رجلا صالحا. يعني كأنه الآن صحابي يحجز مكان لواحد من التابعين، كأن واحد من أولاده أو من أولاد أولاده، ويتكلم معه بهذه الطريقة، ما نظر إليه باستنكاف وقال أنتم ما ولدتم إلا البارح وجاي لي جاي الواحد منكم كالفروج يريد أن يزاحم العلماء، وما قال له مثل هذا الكلام. ويقول أبو قيس الأودي رأيت إبراهيم النخعي آخذا بالركاب لعلقمة، هذول كلهم من التابعين، يأخذ بركابه نعم راحلته، وتقديرا وتوقيرا تابعي مع رجل من التابعين. وحدث أبو الضحاك أنه أبصر مصعب بن الزبير يمشي في جنازة الأحنف بغير رداء من شدة حفاوته به. وسئل أبو وائل شقيق بن سلمة أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. وجاء عن الأعمش قال أدركت أشياخنا يقصد زر بن حبيش وأبا وائل، وهذا لكل من التابعين. فمنهم من عثمان أحب إليه من علي، ومنهم من علي أحب إليه من عثمان، وكانوا أشد شيء تحابا وتوادا. وجاء عن عاصم يقول كان أبو وائل عثمانيا، يعني يحب عثمان رضي الله عنه، وكان زر بن حبيش علويا، وما رأيت واحدا منهم قد تكلم في صاحبه حتى مات، وكان زر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر، يعني يتأدب معه لسنه. واليوم أيها الأحبة، نحن الإنسان يختلف مع صاحبه في قضية اجتهادية، في قضية سهلة، ولربما يجعل ذلك سببا للوقيعة فيه في المجالس، وعيبه وانتقاصه ومباينته وما أشبه ذلك، وهذا لقلة العلم وغلبة الهوى. وجاء عن عبادة ابن نسي قال قال ابن عمر إن لمروان ابنا فقيها فسلوه، يعني عبد الملك بن مروان. مروان كان أميرا على المدينة، وعبد الملك بن مروان كان من أهل القرآن قبل توليه الخلافة، وكان من أهل الفقه والعلم، وابن عمر من علماء الصحابة الكبار. ويتحدث عن مروان، عن مروان ليس من الصحابة، ويتحدث عن ابن لمروان وهو عبد الملك، ولا يخفى كيف كانت الأحوال أنذاك في ولاية مروان، وما كان يلزم به ابن عمر وأمثال ابن عمر من أخذ البيعة ليزيد، واللي كان يلزمهم هو مروان. نعم. ومع ذلك يقول ترى لمروان ابن نعم فقيه، اسألوه في زمن من؟ في زمن الصحابة، في زمن ابن عمر. يقول نافع لقد رأيت المدينة وما بها شاب، نافع هذا مولى ابن عمر وهو من العلماء أيضا، يقول رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك. ويقول محمد بن سيرين جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه، وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. هذا عالم عبد الرحمن بن أبي ليلى، إذا جلسوا معه تأدبوا معه غاية التأدب. ويقول سلمة بن كهيل ما اجتمع الشعبي وإبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، إلا سكت إبراهيم، وكلهم من التابعين. وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال أليس فيكم ابن الدهماء، يعني سعيد بن جبير، وسعيد من التابعين، ابن عباس حبر الأمة وعلم من أعلام المسلمين في كل فن، ويقول أليس فيكم ابن الدهماء مولى، وهو من التابعين سعيد بن جبير، فيحيلهم عليه. يقول سعيد بن جبير سأل رجل ابن عمر عن فريضة فقال ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني. من يقول هذا؟ يحيل إلى شاب صغير من الموالي من التابعين، وابن عمر من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. أقول هؤلاء جهدوا أنفسهم وتربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى هذا المستوى الكبير. ونحن لا يمكن أن نعرف لأهل الفضل فضلهم إلا بمجاهدة النفوس والقيام عليها وملاحظة مداخل الهوى فيها. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يهدي قلوبنا وأعمالنا، ويصلح أحوالنا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.